السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهي الدورة الرابعة في هذا المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا وأن يرزقنا أن نشكره حق شكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أنتم أضياف بيت الله عز وجل فهنيئاً لكم القدوم، وبشراكم مغفرة الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحف بعضهم بعضا ويسألهم ربهم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يكبرونك ويمجدونك ويحمدونك ويسبحونك. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي، والله ما رأوك. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا أكثر لك تمجيدا وأشد لك تكبيرا وتسبيحا. فيقول ربنا جل وعلا: فماذا يسألوني؟ فتجيب الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول ربنا جل وعلا: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا يا ربي، والله ما رأوها. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها كانوا أشد لها طلبا. فيقول الله جل وعلا: فمما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: يتعوذون من النار. يقول ربنا جل وعلا: فهل رأوها؟ فتجيب الملائكة: لا يا رب، والله ما رأوها. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها كانوا أشد منها هربا. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: إن فيهم عبدا جاء لحاجة وإنما لم يأتي من أجل المجلس. فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبشراكم معاشر المؤمنين والمؤمنات, وبشراكم مباهاة الله الملائكة بكم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه في مجلس في المسجد فقال لهم ما الذي أجلسكم؟ قالوا جلسنا نحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أالله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أستحدثكم تهمة لكم, ولكنه جبريل جاءني وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فبشراكم معاشر المؤمنين والمؤمنات, بشراكم حفوف الملائكة ونزول السكينة ومغفرة الذنوب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال لا يقعد قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بشراكم طمأنينة القلوب, فإن ربنا جل وعلا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أيها المسلم اعلم بارك الله فيك وعليك أن خير مكان يريد الله أن يجدك فيه هو بيته, هو المسجد أشرف بقاع الأرض, وخير مكان تخطو إليه خطوات هو بيت الله سبحانه وتعالى. بيت الله الذي إن غدوت إليه وأخلصت في نيتك وأخلصت نيتك في هذا الغدو تريد ذكر الله كانت خطواتك إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. بشراك أيها المؤمن, واعلم كذلك أن طالب العلم الذي يغدو ليتعلم كتاب الله وليتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليتعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى تضع الأجنحة, تضع الملائكة أجنحتها رضا بما يسمع, ويستغفر له حتى الحوت في البحر يستغفر طالب العلم كما صح بذلك الخبر. إن عبدا خرج من بيته يريد بيت الله, يريد أن يتلو كلام الله, يريد أن يعرف معاني كلام الله, يريد أن يعبد الله, هنيئا له وبشراه. نصوص كثيرة وفيرة تحثه وتبشره وتهنئه وترفع من قدره وتعلي من شأنه, فهنيئا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص, أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا في ممشانا في جميع ما نصب إليه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. دورة علمية عنوانها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, آية عظيمة من آيات القرآن العظيم بيّن فيها ربنا جل وعلا أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا عنوان الدورة. ولو نظرنا في كلام المفسرين رحمهم الله في تفسير هذه الآية تجدون أنها جامعة لما في القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, كما قال بعضهم لو فصلنا ما في هذه الآية لاحتجنا إلى أسفار كثيرة، أي إلى كتب كثيرة، وذلك بما شملته هذه الآية العظيمة من المعاني الجليلة. والقرآن العظيم عظيم، وآياته كلها عظيمة، غير أنه ورد في القرآن أو في الحديث ما يدل على أفضلية بعض الصور على بعض، وأفضلية بعض الآيات على بعض، كما صح بذلك الخبر. موضوع هذه الدورة هدايات من القرآن الكريم، هدايات من سورة الفاتحة، ولو خصصت الدورة لسورة الفاتحة فقط لما كفتها، ولكن هي هدايات وقفات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحم وقوفنا عنده بهذه الوقفات، وقفات مع سورة الفاتحة التي سيأتي بيانها أو بيان شيء منها بعد هذه المقدمة بإذن الله عز وجل، ووقفات مع سورة الحجرات. سورة الحجرات لعل أكثر إخواننا يعرفها ويحفظها، تضمنت على أخلاق عظيمة، على أخلاق عظيمة، أخلاق مع الله وأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء من هذه الأخلاق في هذه السورة العظيمة، ووقفات مع سورة الأعراف. ولا يمكن أن نجمل ما في سورة الأعراف في هذه الافتتاحية أو في هذه المقدمة، وما فيها وما تناوله المحاضر في هذه السورة أو من هذه السورة، نرجيه له ليحدثنا عن هذه الوقفات من هذه السورة العظيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن العظيم لا يخفى على كل مسلم ومسلمة شرف القرآن وعظيم قدره ورفعة مكانته وعلو منزلته، فهو كلام الله رب العالمين وكتاب خالق الخلق أجمعين. في القرآن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو القرآن كلام الله جل وعلا، هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لأنه يهدي للتي هي أقوم. كلام الله القرآن العظيم الذي لو أنزله الله على جبل لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام الله الذي إذا قرأه المنافق وجدت للمنافق ريحا طيبة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، يؤثر حتى في المنافق، فيكون للمنافق وإن خبثت نفسه وخبث باطنه إلا أنك تجد له ريحا طيبة من أثر القرآن. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ماذا؟ الريحانة ريحها طيب. أرأيت أثر القرآن؟ ريحها طيب وطعمها مر. هذا القرآن، وهذا كله يدعونا إلى أن نبذل أوقاتنا ونبذل جهدنا في العناية بهذا القرآن الكريم قراءة وتدبرا وعملا. فعليك أيها المسلم أن تقرأ القرآن، ولا يخفى عليك الأجر، ولكني سأذكرك، من قرأ من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كلام الله يكفيه شرفا أنه كلام الله، فشرفه من شرف الله وقدره من قدر الله. فكما أن كما أنه ليس لله شبيه ولا ند في أسمائه وصفاته، فليس لكلامه سبحانه وتعالى مثيل ولا شبيه ولا ند. القرآن هذا الذي بين أيدينا امتلأت به مساجدنا وبيوتنا، ولكن فرغت منه صدورنا وعطشت إليه ألسنتنا، والله المستعان. فعليك أن تراقب نفسك مع كلام الله. إن هذا القرآن، قال ربنا جل وعلا في أول سورة بعد الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأشار إليه باسم الإشارة ذلك لبيان رفعة قدره وعلو مكانته. ذلك الكتاب، علماء اللغة يقولون في اللام التي في ذلك، ذلك اللام هذه لأن اسم إشارة ذا وذاك وذلك، ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد، قالوا إشارة إلى علو مكانته كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب، ولا يخفى هذا على كل مسلم، لا ريب فيه، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي أن يرشد ويبين ويعلم، يهدي للتي هي أقوم. والهداية معروفة ومعلومة أنها قسمان: هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق. هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. ونحمد الله أن هدانا للإسلام. وهداية الإرشاد والبيان هذه يملكها الأنبياء والمرسلون ومن سلك مسلكهم وطرق طريقهم، يعلمون الناس عبادة الله ويرشدونهم طرق الخير. إن هذا القرآن يهدي، يرشد، يبين للناس، يهدي لأي شيء، يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن وأبين وأعلى وأفضل، للتي هي أقوم. وأقوم هي صيغة تفضيل من القويم، وهداية القرآن الكريم للتي هي أقوم. لو نرجع إلى سورة البقرة: هدى للمتقين. هدى لم يذكر مفعولها، وهذا للدلالة على العموم، فهو يهدي أو هو هداية للمتقين في دنياهم وآخرتهم، في دينهم ودنياهم، في جميع شؤونهم. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أعلى، للتي هي أفضل، للتي هي أحسن في جميع الأمور، في جميع شؤونك أيها المسلم، أيها المتعلق بكلام ربه سبحانه وتعالى. فأنت انظر في هذه الحياة واجعل القرآن إبراسا لك صراطا مستقيما، فإنك لا تزيغ بإذن الله سبحانه وتعالى، لا تزيغ لأنك مع الطريق المستقيم، مع الحق المبين، مع الذي يهديك للتي أحسن وأفضل وأقوم وأبين وأرشد. ذكر كثير من أهل العلم وعلى رأسهم صاحب أضواء البيان في تفسير هذه الآية أن هذه الآية شاملة مجملة لهداية القرآن أو لأنواع الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن المسلم يعبد الله، وعبادة الله لا بد أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى، والقرآن قد بين أن العبد عليه أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وهذه الطريق هي أقوم الطرق في هذا الباب، أن تعتقد أيها المسلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. وهذا يشترك فيه جميع الناس إلا من كابر، مسلمهم وكافرهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات كثيرة في هذا الباب. والنوع الثاني هو أن لا تعبد إلا الله، أن توحد الله وتسلك الطريق التي هي أقوى في العبادة، فتكون عبادتك لله وحده سبحانه وتعالى، صلاتك لله وحده، صومك لله وحده، حجك لله وحده، قيامك قعودك لله وحده، حياتك مماتك لله وحده سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك ذبحا كان أم حجا كان أم عبادة عامة لله سبحانه وتعالى. لا تصلي إلا لله، خرجت من المسجد تريد رضا الله، تستجيب لأمر الله، وأقم الصلاة وأقيم الصلاة، كذلك الحج، كذلك سائر العبادات، قعودك في المسجد لله سبحانه وتعالى، قراءتك في المصحف لله سبحانه وتعالى، إخراجك الدينار والدرهم لله سبحانه وتعالى، دعوتك للناس لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفيصل بين المسلمين الذين يعتقدون أن الله هو خالقهم ورزقهم، وبين من حاربهم الأنبياء والرسل ولم يقبلوا منهم توحيد الربوبية لوحده، قالوا لا بد من أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، كما أنه خلقكم ورزقكم وتقرون بهذا فيجب عليكم أن توحدوه بالعبادة. فالذي خلق والذي رزق هو الذي يستحق عنه أن يعبد، كما ورد هذا في أول نداء في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا الله، قال اعبدوا ربكم، لأن الرب معناه هو الخالق والرازق المربي الذي هيأ لعباده ما ينفعهم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، والذين من قبلكم، والذين الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله هو الخالق وأنه هو الذي بسط هذه الأرض ورفع هذه السماء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعل لله ندا، لأن كثيرا من الناس يجعل له ندا للأسف. إذا قال يا سيدي فلان وهكذا والله المستعان، وإذا حلف يحلف بغير الله وهكذا، والأمثلة كثيرة. اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما توحيد الأسماء والصفات فأن تعتقد أن لله أسماء سمى بها نفسه وصفات وصف بها ذاته سبحانه وتعالى. هذا الأصل الأول في توحيد الأسماء والصفات. الأصل الثاني أن تنفي عنه صفات النقص، كما قال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا ند له، لم يلد ولم يولد. تنفي عنه صفات النقص. قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات الصفات ونفي صفات النقص. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بخلاف أهل الضلال والزيغ، فمنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره، وهذه طريقة ضالة، طريقة خاطئة، طريقة على غير الطريقة الصحيحة، ليست التي هي أقوم. ومنهم من ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ينفي الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة ليست هي التي أقوم. فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والآيات في هذا كثيرة. وقال في أعظم سورة إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت أيها المسلم في هذه السورة العظيمة كما سيأتي تقر بقلبك وبلسانك أنك لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن القرآن يهدي للتي هي أقوم أنه جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، وهذا في أحكام المعاملات بين الناس، فجعل الطلاق في يد الرجل. وذلك أن الرجل له القوامة، وأن الرجل هو الذي يزرع، والزارع يختار الأرض التي يظن أنها تنفعه وأنها تنتج له ثمرا طيبا على ضوء وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فاغفر بذات الدين، نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم. فشبه الرجل بالزارع وشبه النساء بالأرض التي تزرع. ولا شك أن منا فلاحين كفر، والفلاح يعلم هذه الأرض ماذا يصلح لها وتلك الأرض ماذا يصلح لها، أو أن هذه الأرض لا تصلح إطلاقا. فأعطى الله سبحانه وتعالى الرجل العصمة والطلاق بيده، فالفلاح قد يزرع في هذه الأرض هذا العام ثم يتركها، لماذا؟ يرى أنها لا تنفعه. وقد بين ربنا جل وعلا هذا المعنى في هذه الآية وفي بعض الآيات الأخرى. ومن الأمور التي تدل على أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أن أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، أباح التعدد لما في ذلك من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة لصيانة المجتمع المسلم من حضيض الفحشاء ويعليه إلى العلياء الكرامة والشرف. وذلك أن المرأة يصيبها ما يصيب النساء من الحيض والنفاس، والرجل لا سيما المسلم مأمور بأن يكفر أمة الإسلام، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أما الرزق فعلى الله سبحانه وتعالى، تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. فيتعطل الرجل أثناء مرض المرأة وقد يفتن في تلك الفترة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله من حكمته أن جعل النساء أكثر من الرجال في كل الأقطار، ولا ينكر هذا عاقل، فأباح للرجل 4 نساء حتى يحقق العفة والحسن لسائر النساء. ولو قصر الرجل على واحدة لبقي كثير من النساء بدون زواج، وهذا يدفعها إلى سلوك طريق الغواية والفاحشة والمنكرات وغير ذلك، كما هو شائع في وقتنا والله المستعان. كذلك تعددت أسباب موت الرجل في الحروب، في العمل، في غير ذلك، وقلت أسباب موت النساء، فكان الرجال أقل عددا من النساء. فأباح الله عز وجل للرجل الزواج بأكثر من واحدة ليستر وتعف، ليستتر وتعف سائر النساء. كذلك الرجل أقل استعدادا أو أكثر استعدادا، الرجل أو المرأة ليس لها استعداد للزواج، ليس لها استعداد للزواج، فهي ليست مطالبة بمهر ولا بسكن ولا بنفقة، والمن المطالب هو الرجل. وبالتالي أباح الله عز وجل للرجل الزواج بالنساء، وهذا أبوابه كثيرة، وهذا من محاسن الإسلام أن أباح للرجل التعدد ومنعه عن المرأة لما في ذلك من الحكمة العظيمة. فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في هذه المسألة. ومن الأمور الكثيرة التي تدل على أن القرآن يهدي للتي هي أقوم أن جعل حظ الرجل في الميراث بمثلي حظ المرأة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من عدل الإسلام. هذا عدل وليس مساواة، إنما عدل، والإسلام جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لم يقل ساووا بين أولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ لأن الذكر مأمور بالنفقة على أولاده وعلى زوجته وعلى من تجب عليه أن ينفق عليه، والمرأة ليست مأمورة بالنفقة بل هي محل الكسب، فيأتيها المهر السداد وتأتيها نفقة الزوج، حتى وإن كانت حتى قد تكون مرضعة إلى غير ذلك، وإن كانت مطلقة تأتيها النفقات من أبيها من أخيها إلى غير ذلك. أما الرجل مأمور بأن ينفق، فكان من الأحسن ومن الأفضل ومن الواجب الذي بينه الله جل وعلا أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأمر الأبناء أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن مما جبلت عليه النفوس أن تحسن إلى من أحسن إليها، وهل هناك أعظم إحسانا بعد الله عز وجل على العبد من والديه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر صغرك وضعفك وقلة حاجتك، من قام عليك، من واساك، ومن أنفق عليك، ومن رباك؟ إنه الوالدان صاحبا الفضل العظيم والخير العميم عليك. وهذه نتف مما يعلمه في حياتنا وفي عباداتنا عن أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولعل وقت المقدمة قد مضى، سيكون هناك أسئلة خلال كل محاضرة، وكل سؤال عليه جائزة هي قيمة، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ستوزع جوائز على الحافظين للمتون العلمية في هذا المسجد الذين عكفوا منذ تقريبا 3 سنوات على حفظ المتون، ولله الحمد والمنة هم نشيطون وحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك عليهم وأن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه. وعنوان المحاضرة القادمة هدايات من سورة الفاتحة، والأصل أن تكون هي الأولى، ولكن هذه سميناها افتتاحية لتتشابه الأسماء وتكون هي المقدمة. والله أسأل أن يغفر جميعا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم.